بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. مسألة اليمين من المسائل التي بحثها الفقهاء، وذكروا لليمين أحكاما. اليمين على أقسام ثلاثة، مرة يعبر عنها باليمين الخبرية من قبيل أن يحلف الإنسان على شيء حدث في الماضي، كان يقول مثلا سافرت أو قرأت أو درست ولم يكن قد فعل ذلك. هذا النوع من اليمين قطعا حرام مسلم، ويأثم فاعله، لأنه نحو من الاستهانة بالله عز وجل والاستخفاف بجلال الله تعالى. ولكن لا تترتب على ذلك الكفارة، وتارة اليمين يعبر عنها يمين المناشدة، إنسان يطلب من إنسان شيء لكن يساء له بالله عز وجل، يقول له أرجوك بالله أو أنشدك الله أو بالله عليك مثلا أصنع كذا. هذا اللون من اليمين هو بذاته في واقع الأمر مكروه، يعني هو مطلقا اليمين بالله عز وجل مكروه، إلا لمرجح شرعي معين يجوز حينئذ اليمين. كان إنسان مثلا لتأكيد حق أو لدفع باطل، مثلا لغرض أمر بمعروف لنهي عن منكر، يعني لمصلحة راجحة شرعا، حينئذ الكراهة ترتفع، بل أحيانا يجب اليمين. ولكن إذا ما كان عنوان يقتضي هذا، أساسا هي اليمين بأقسامها مكروه. فإذا إذا ناشد إنسان إنسانا أنه بالله عليك اصنع كذا أو لا تصنع كذا، سوي كذا لا تسوي كذا مثلا، هذا يعبر عنه يمين المناشدة. يمين المناشدة لا يلزم كلا الطرفين، خاصة الطرف المطلوب منه شيء. لما تخاطب واحد بالله عليك مثلا أعطني الشيء الفلاني، لا يجب عليه أن يعطيك الشيء الفلاني. نعم، تعدبا احتراما، قد الطرف الآخر لما تقسم عليه بالله عز وجل تناشده بالله عز وجل، هو تعدبا احتراما لله عز وجل يستجيب، لكن ما من واجب أن يستجيب، وما ملزم بيمينك أنت تحلف وتناشده بالله ما هو ليش وما مسؤول عن شيء. وأحيانا هذه يمين المناشدة تكون بصورة ثانية، يعني بدل ما يناشد بالله عز وجل يناشد بولي من الأولياء، أيضا من باب الاحترام وليس من باب العبادة. يعني لما يقول له مثلا أفرضوا بحق مثلا أفرضوا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله بحقه عليك إلا ما مثلا قلت هكذا، أو برسول الله عليك مثلا، أو باسم إمام أو ما شكل، هذا بذاته أيضا ما بإلزام، وبنفس الوقت أيضا منهي عن أن يعود الإنسان لسانه على اليمين يعني مطلقا، وإن كان هو ناظر إلى اليمين بالله نهي، لكنه في واقع الأمر الملاك يمكن القول أن الملاك واحد، لأنه إنما صارت كراهة في أن تحلف بالله على كل شيء حتى تبقى حرمة الباري عز وجل محفوظة، ليكن تبتذل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. هو نفس هذا الملاك الحقيقة يمكن هذا أن يجي في حفظ حرمة الأولياء، لأن حرمتهم هي في واقع الأمر مستقاة من حرمة الله عز وجل، الله أمر بحرمتهم، فليش الإنسان يعود لسانه أنه عليك بالنبي وعليك بالوصي وعليك بكذا، لمن خليك طبيعي زين. نعم قد أحيانا يلزم الأمر كما ذكرت، يعني ذاك مطلب آخر إذا لزم الأمر لإحقاق حق أو إبطال باطل، لكن من حيث الوضع الاعتيادي الإنسان لا يعود نفسه على هذا النمط أو غيره من الأيمان. فإذا استجاب صار بناءه هو يستجيب يعني احتراما لله أو لأولياء الله وينفذ طلبك لأنك ناشدت بالله، ما فيه إشكال وشيء جيد، لكن هو غير ملزم. أما ما عندنا مسلم يجي ناشد مسلم بغير الله عز وجل أو يحلف بغير الله، أفرض أن القسم بغير الله لا ينعقد من الناحية الشرعية، ما ينتج أي أثر، ولكنه ما عندنا مسلم يقسم بغير الله أو يناشد الطرف الآخر بغير الله، يقول له عليك بالنبي، هو يقصد ماذا؟ عبادة النبي، أو يقصد أن النبي رب من دون الله، ما عندنا مسلم هالشكل. فليش يعني تطوير القضية إلى هذا المستوى؟ يجون بعض الناس العابثين، بعض العابثين يجون لا يصرون أنه لا هذا لما حلف بعلي يعني يعبد علي، بعدنا واحد يعبد علي نهائيا، حتى عبد علي ما يعبد علي، شايف؟ أهلا مسمي عبد علي من باب أن العبد في لغة العرب لها معاني، وتجي بمعنى الخادم يعني تقال للتأدب يعني، وهذا المعنى أنا بحثه سابقا زين. فالخلاص هذا القسم الثاني. قسم الثالث يسموه يمين العقد، يعني يمين على المستقبل، إنسان يعقد شيء ينشئ شيء، لا هو مناشدة ولا هو يمين على الماضي، يقول والله لا أصومن غدا، أو والله إذا نجحت مثلا لأذبحن ذبيحة قربة إلى الله تعالى، وزع لحمها على الفقراء مثلا، على المستقبل يعني يقسم على أن يفعل شيئا أو يترك شيئا، هذا اليمين هو الذي تجب في مخالفته الكفارة. كفارة اليمين الذي هي عبارة عن عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام. هذه الكفارة إنما تثبت إذا خالف اليمين. المخالفة لليمين تسمى فقهيا حنث اليمين أو حنث اليمين اصطلاحا، وإنما تثبت إذا حنث يمينه، خالف يمين عمدا متعمدا عالما متعمدا، أما إذا لا خالف اليمين نسيانا نسى، حلف ما يدخن لكن نسى، شرب له سيجارة كما يقال مثلا، ففي هذا المورد طالما كان نسيانا أو مر إنسان يخالف اليمين اضطرارا سهوا خطأ جهلا بالحكم جهلا بالموضوع شايف إكراها، لا في هذه الصور ما تثبت، في هذه الحالات الكفرة ما تثبت، إنما تثبت كفارة حنث اليمين لو خالف اليمين عمدا عن علم وعمد. هذا خلاص. إذن هي اليمين بمن تكون؟ اليمين تكون بالله عز وجل أو ما اختص بالله أو من صرف إليه. شوف بالله ولفظ الله أو ما بحكمها مثل لفظ الرحمن، لأنها لا تطلق على غيره تبارك وتعالى. احتياطون احتياط في تسمية شخص باسم رحمن بدون عبد، بدون عبد الرحمن، خصوص لفظ الرحمن باحتياط. زين، لأن مختص بالله يعني حكم أشبه بحكم لفظ الجلالة الله عز وجل. فإما يقسم بالله وإما أن يقسم بما اختص به، مثلا والذي نفسي بيده، هذا ما يصدق على غير الله عز وجل. أو يقسم بلفظ مشترك لكن ينصرف إلى الله خصوصا ولو في مقام تخاطب، مثلا يقول وحق السميع البصير وانصرف منه الباري عز وجل. في هذه الصور طالما أريد الله عز وجل بهذه التعابير تنعقد اليمين، أو أن يقول مثلا ورب الكعبة مثلا تنعقد اليمين. أما إذا أقسم بغير ذلك ما تنعقد اليمين، كان يقسم بنبي يقسم بوصي شايف. أما حكم القسم بغير الله هذا الواقع طالما الحالف ما قاصد العبادة لغير الله عز وجل وما لي إشكال، ولكن يبقى الكراهة موجودة، بل ربما الكراهة تكون مضاعفة هنا. يعني وأصل اليمين مكروه بلا مبرر، ويجي يحلف بغير الله يسوي له مشكلة، لو يسوي المشكلة نفسه أهون، بس أحيانا يسبب مشكلة للطائفة كلها. أقول لك تفضل، هؤلاء يعبدون علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول لو علي مثلا، الخلاصة والحال هو لا يعبد علي ولا كذا، ولكنه تجي تخلق لك مشكلة. بل أحيانا في بعض الظروف قد يحرم، يعني بالفعل قد يحرم في بعض الظروف. جد، فالقسم بالله وما اختص به أو من صرف إليه. أما يجي واحد يحلف بجلال الله، ما يحلف بالله، يقول بجلال الله مثلا أفرضه، أو بعلم الله أو بقدرة الله أو ما شاكل، هذا ما تنعقد باليمين. اللهم إلا أن يقصد به الله عز وجل، يعني الإضافة مثل ما يقول الفقهاء إضافة بيانية، وجلال الله يقصد الله، وعلم الله يقصد الله، بل هذا الوقت نعم تنعقد. أما في قسم من الأيمان ذيك في واقع الأمر لا تجوز، في نوع منها حرام بضرس قاطع، كيمين البراءة نعم من الله، أو البراءة من دين الله، نعم هذا ما يجوز. يجي واحد يحلف بالبراءة من الله أو البراءة من الإسلام إذا مثلا صنع كذا أو إذا ما صنع كذا، هذا ما يجوز، بل لأن هذا واضح يعني نوع من الاستخفاف بالقيم المقدسة. ذات يوم يقال أن أحد الأئمة سلام الله عليهم سمع واحد يحلف يمين براءة، سمع يقول مثلا أنه الطرف البعيد أنه بريء من ملتي، والعياذ بالله، أنه بريء من ملتي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان كيت وكيت أو إذا صنع كيت وكيت مثلا. سمع الإمام قال ويحك إذا رئت من دين محمد فبأي دين تدين؟ اللهم صل على محمد. هذا حرام وما ينعقد، ومع ذلك لاحظ التغليظ، حرام يعني بالبراءة، حرام وما ينعقد، وإذا خالف يعني حلف بالبراءة على شيء وخالف هنا بكفارة خاصة به، إطعام 10 مساكين يطعمهم، شايف؟ فلهذا يعني له حكم في هذا المقام يختلف عن كفارة اليمين بوجه عام. بعد في نوع من اليمين هذا معروف عند جمهور المسلمين، يعبرون عنه يمين الطلاق والعتاق. يجي واحد يحلف على الطلاق والعتاق أنه يحلف يمين، يعني شايف بالله أنه إذا صنع الشيء الفلاني أو إذا كان الأمر الفلاني فزوجته طالق، عبيده عتقاء إلى آخره، أمواله مثلا في سبيل الله. هذا ما يجوز عندنا هذا النمط، لكن في جمهور عند جمهور العامة يجوزون باليمين بالطلاق والعتاق، أما فقه أهل البيت سلام الله عليهم منع ذلك، وخصوصا قضية الطلاق يعني قضية خطرة ليست بها البساطة أنه يجي يحلف على الطلاق ويقع الطلاق. نعم يريد هو، نعم في وقتها هو يريد يطلق، ينشئ يعني صيغة الطلاق بشروطها، هذا ما في إشكال، لك موضوع ثاني. ولكن مر هالشكل بمجرد اليمين أنه إذا صار شيء زوجته طالق وصار ذاك الشيء فرأسا هي تبين منه أوتوماتيكيا، هذا باطل، هذا في فقه أهل البيت باطل. واضح صار؟ الحالف يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا مختارا، ليكون مكرها مثلا، بعد أن يكون كذلك قاصدا، ليكون هازلا أو سكرانا أو غضب مثلا شديد مربي سلب وعيه بهالشرط، ها ليكون هالشكل. فيجب أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا بعد قادرا، الشيء الذي يحلف عليه يجب أن يكون عنده قدرة على القيام به مثلا أو تركه، الشائم ما بالفعل عنده أو لا في ظرفه، يعني قد الآن ما عنده ولا فلس بس بوقته عنده، طالما عنده قدرة على ذلك يجوز، بس إذا ما عنده قدرة لا، اليمين ما تنعقد. ستة، هو أن يكون اليمين غير معارض بمنع الأب، إذا منع الأب بالنسبة للولد، وإذا منع الزوج بالنسبة للزوجة، هو الاستئذان غير واجب. يعني الولد لعلمك ترى الولد حتى الكبير يعني شايف ما تختص بالصغير، حتى الكبير فض عمره 40 سنة شايف، مع منع أبيه لا ينعقد له يمين، الزوجة مع منع الزوج لا ينعقد لها يمين. نعم إذا ما منع، والاستئذان ليس بواجب، ما يجب عليهم أن يستأذنوا، ولكن إذا يعني ما استأذنوا وحلفوا والطرف الثاني الأب أو الزوج يعني ما فهم بالموضوع ومرت على خير القضية، اليمين مش، لكن إذا سمع وأراد أن يحل اليمين يقدر يحل اليمين، يقول للابن أنه أنا أحل يمينك، ينحل يمينه رأسا بعد شايف، وينعقد أول شيء، لكن إذا منع ينحل. كذلك الزوج إذا منع ينحل بمجرد النهي عنها، سواء ينهى عن أصل اليمين أو ينهى عن المتعلق، يعني مثلا قد يحلف على شيء معين على سفرة، ينهى عن السفر يقول لا تسافر، خلص إذا نهى هنا ويسافر حالف يسافر، فنهى عن السفر لا عن اليمين، عن متعلق اليمين أيضا في هذا المقام ينحل اليمين، شايف جيدا. فالخلاصة إذن هذا أيضا من الشروط، فصار مجموع الشروط نعم ستة. بعد إحنا عندنا أحيانا يبدأ اليمين، هو الحقيقة يعتبر في اليمين أن يكون فيه وجه عقلائي، يعني إما الشيء الذي تحلف عليه هو واجب أو مستحب، أو أنه يحلف على شيء راجح عرفا، إذا ما برجحان عقلائي عرفا راجح، يعني مثلا للإنسان إما أنه يسافر إلى باء أو يسافر إلى ألف، الشرع ما عنده فرق، لكن العرف يرى أن المصلحة في ألف دون باء، فإذا حلف على شيء ذي مصلحة عقلائية سواء كانت المصلحة نوعية لكل الناس أو لا هو شخصيا لخصوص بها مصلحة، في هذا المقام اليمين ينعقد. أما إذا لا حلف على شيء كل رجحان ما بي، لا هو راجح شرعا ولا هو راجح عرفا، لا دينيا لا دنيويا لا نوعيا لا شخصيا، كل مصلحة ما بي، هذا لغو. في هذا المقام ما ينعقد. أحيانا يحلف ويمينه ماشية يعني راجحة بها مصلحة، لكن بعد مدة الشيء الراجح صار مرجوح، يعني انعكست القضية. افرض كان من الراجح أن ما يدخن، وبالفعل حلف أن ما يدخن، لكنه عدم التدخين لأسباب صحية إلى آخره، تبين ترك التدخين دفعة واحدة مرة واحدة يخلق له مشكلة صحية، فلازم يتدرج، فنصحه الطبيب بأنه يتدرج، يعني لا تقطع مرة واحدة بدل 20 سيجارة باليوم، خلي تكون سيجارة واحدة مثلا وتدرج. فشي يسوي؟ ما راح يخالف يمينها. هنا انقلب، يقولون المتعلق المحلوف عليه كان راجح أول شيء، بس الآن صار مرجوح. إذا صار مرجوح بهالمقدار هذا، نعم يجوز لأن يخالف اليمين. أما قد أحيانا واحد يحلف على أن ما يحلف أصلا، وهذا شيء جيد، بس شو سوي إذا صار مقتضي أن يحلف، خاصة بالقضاء؟ سوى اليمين مرة يكون يمين عادي ومرة يمين قضائي بالمحكمة، يعني قد أحيانا يتوقف استنقاذ الحق على اليمين. اليمين بالقضاء على نوعين، مرة يمين يسموها حاسمة تحسم الدعوة، يعني وحدها مثل المنكر، إذا واحد ادعى على واحد أن هذا الكتاب ملكه مثلا، وفجاء ببينة هذا المدعي، فحينئذ يحكم للمدعي ببينته. إذا ما عنده بينة كاملة، عنده شاهد ويمين، هذه اليمين يسموها يمين متممة، تكمل الشاهد يعني. إذا ما عنده ولا شيء، المنكر ذاك يحلف، إذا حلف كسب الدعوة. هذا اليمين وحده، يمين المنكر يعبرون عنه يمين حاسمة. جه، فأحيانا واحد يحتاج أن يحلف، فإذا اقتضى الأمر ذلك بل في هذا الخصوص في هالمقدار قطعا بعد يمين السابق لا يحلف لا يمضي في هذا المقدار، هنا لا بد له من أن يحلف. بعد عندنا في بعض الأحوال أصلا اليمين ترتب عليه أثر آخر، يعني مثلا إذا واحد حلف في قضية قضائية والقضية القضائية ترتب عليها أثر، أثر بالأموال في غيره، وبعد ذلك اعترف بأن كاذب مثلا، كان كاذبا في يمينه، شرعا يتحمل المسؤولية، يتحمل مسؤولية الحكم القضائي كله، يتحمل مسؤوليته. ليش؟ لأنه بسبب يمينه نعم صار تصرف يعني بأموال الناس بحقوق الآخرين. وأحيانا مثلا بالحج، عندنا مثلا لا جدال في الحج، أن يجي واحد يعود لسانه لا والله بلا والله، استمر للالتماس يسموها أو للتعظيم، يقول له مثلا لا والله أكل هالشكل، لا من باب الجدل من باب الالتماس، هذا مكروه هو، لكنه ليس من نعم من محظورات أو ليس من تروك الإحرام. أما يجي يحلف هالشكل يعني لا بد عنوان التماس، بعنوان إنشاء اليمين، هذا ما يجوز وعليه نعم كفارة، يعني صادقا كان أم كاذبا. شايف غايته إذا حلف صادقا وهو محرم المرة الأولى مغتفرة إليه، بس إذا حلف مرة ثانية عليه شات. أما إذا كان كاذبا لا، هي من المرة الأولى إذا حلف عليه شات، كرر عليه شات، يعني كرر بقرة. هي لو كل أمورنا هالشكل تترتب عليها كفارات ننضبط أكثر شوية، يعني إيه الواقع، هذا اللسان لو يحطوا له كفارات من هالقبيل يعني أقفال، تصير أقفال إلى حد يعني إلى حد ما يعني. بس على كل حال رب العالمين تبارك وتعالى عليم حكيم لابد أنه وضع الشيء في موضعه حتى لا يحرج على العباد مثلا. خلاصة، ففي هذا المورد إذن لا يجوز له أن يحلف وهو محرم صادقا كان أم كاذبا، لأنه نعم من جملة محظورات أو من جملة تروك الإحرام. اللهم في حالة واحدة، فرض مثلا صارت له مشكلة بالحج وهو محرم وتوقف حل المشكلة على أن يحلف، لا هنا يجوز من باب استنقاذ الحق، ها يجوز في هذا المورد. أما أنا أتذكر طريفة صارت يعني في أيام الحج، هذا واحد كان يحلف زائد وهو محرم، فقيل له يا حاج لا تحلف، هل هو محرم؟ قال شيخنا والله ما حلفت. خلاص، فقسم من الناس معودين ألسنتهم في الحقيقة. القرآن الكريم يقول أنه إذا حلفتم فاحترموا أيمانكم ولا تكونوا، قبل هذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هنا قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. هذه امرأة كان يسموها العرب حمقاء قريش، هذه كانت يعني عندها أشبه يعني بفرض مثلا المؤسسة للغزل أو يعني مقر للغزل، جامعة مجموعة من الجواري غزلا مثلا من الصبح لليل، لكن ما أدري وسواسية شعدها هذه، عندها مشكلة على كل حال. وإلا الإنسان السوي الإنسان العاقل من الصبح لليل ينتج، بعدين آخر الوقت يجي يخرب كل ما أنتج، ما يقدم على عاقل. فخلاصة كانت من أول الصباح إلى الليل تغزل هي ومن معها، فإذا جاء الليل عمدت إلى تمام الغزل فنقضته بأسره، فسموها العرب حمقاء قريش. القرآن يقول إذا حلفتم احترموا أيمانكم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. روعة القرآن يقول هذا الغزل وهو متماسك فيه قوة، لكن إذا انتكث يفقد قوته. وهي كذلك يعني دائما الجماعة الحقيقة توجد قوة، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الدخل المقصود به يعني الخلل أو الفساد، يعني يجي إنسان ما يحترم اليمين إنما يتوسل باليمين لغرض أن يفسد، لغرض الوصول من خلال اليمين إلى أغراض دنيئة، يتوسل بوسيلة شريفة لغاية غير شريفة. هذا الذي نعم يسموه الوصولي، نعم يتوصل بوسيلة شريفة هي لكنه الغاية غير شريفة، فيجي يتوسل باليمين أو يتوسل بالدين قسم من أجل يلمع وجهه مثلا، أو مثل الطاغية صدام صاير يقرأ قرآن ويستشهد بالآيات والآخري، وهو بالأمس لزم اتفاقية الجزائر الذي وقعها بيد نعم مع إيران، شال الوثيقة بنفسها وبيده ومزقها، وكم وثيقة مزق وكم من وعد أخلف وكم من عهد نقض، ما يرى قيمة لشيء أصلا. يعني الواقع حرام تسميه إنسان، مثل هذا الشخص حرام تسميه إنسان، هذا وحش كاسر. خلاص، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ثم يقول القرآن أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني يريد يبين هذا المبرر الذي قسم يتشبث به، يقول أنه إذا شفت نفسك صرت قوي حتى لو احلفت وأنت ضعيف، لكن إذا صرت قوي احترم يمينك. شايف؟ مجرد أن تكون أمة أربى، أربى يعني أقوى، شوف موقعك أقوى، أن تكون أمة هي أربع من أمة، يقول هذا ما يسوغ ما يبرر أن تنقض يمينك. إنما يبلوكم الله به، هذا اختبار لكم، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. جه ما تاريخنا بي الحقيقة نقاط أقدر أسميها نقاط عار في الواقع، وما أكثر نقاط في العار. يعني تقريبا جملة من المؤرخين لما يمرون بما عاهد عليه معاوية وحلف عليه، عاهد الحسن عليه السلام من بنود الصلح نعم أو الهدنة، يمرون بها الوثيقة هذه، يقولون معاوية بمجرد أن دخل الكوفة، بعد يعني القضية على أولها جاء دخل الكوفة بعد توقيع معاهدة الهدنة بين الطرفين، دخل إلى الكوفة صعد المنبر في النخيلة، اليوم نسميها أم عباسيات قبل الكوفة نخيلة، صعد المنبر وخطب قال أيها الناس لقد أعطيت الحسن بن علي عهود ومواثيق وأيمان، ثم شليده يقول وكلها تحت قدمي هاتين. تأريخ المسلمين يروي القضية هذه يعني، ولم يناقش فيها أحد، زين هذا استهتار بكل القيام بالعهود بالأيمان بالمواثيق، نعم استهتار بها بهذا الشكل. هذا لما الحسن البصري يمر بالقضية يقول هذا والله هو التهتك بعينه، هذا والله هو التهتك إلى هالدرجة، يعني ما يحترم شيء. طيب شلون رضي الله عنه؟ ما على الإسلام السلام يعني، إذا تدخل بكرة الجنة وتشوف نعم معاوية جالس مع أبي ذر رضوان الله عليه، هذا رضي الله عنه وهذا رضي الله عنه، هذا سيدنا وهذا سيدنا، اثنينهم بالجنة، تقول هاي ما طلعت جنة، هاي حياة ريجنسي صارت، شلون جنة؟ الله إن شاء الله يعيننا، الله يعيد إلينا عقولنا إن شاء الله. يعني شبنا صدام طلع هالشكل فجأة، ركام تاريخ عقد جمعات حلقات متواصلة إفراز، هذا من إفراز الماضي السيء والحاضر السيء مع الأسف الشديد. حسين سلام الله عليه يقولهم ألم تكتبوا إلي أن أقدم قد اخضر الجناب، أي نعت الثمار، عهود مواثيق، أين هذه العهود والمواثيق والأيمان؟ واحد يجاوب بكل صلة يقول له لم نكتب. عجيب، يعني جعلون الإمام سلام الله في موقف حرج، تكذبون الإمام عليه السلام. قال بلى والله لقد فعلتم. وهذا أيضا كلام الإمام السجاد عليه السلام لما خطب فيهم في الكوفة، قال ألم تكتبوا إلي إلى أبي، ما كتبتوا له ثم قتلتموه؟ بلى والله لقد فعلتم، ولكن حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم. ولذا زينب عليه السلام لما خطبت خطبتها الكوفية قالت في مستهل خطبتها يا أهل الختل والغدر والخيلاء أتبكون وتمتعبون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة ولا سكنت الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمنة أو كقصة على ملحودة، ألا ساء ما تجرون بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتبكون؟ إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، عار عليكم، هذا بقى مسجل طول التاريخ، ولن ترحضوها هذه أظن ما تنغسل عنكم أبدا، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. وأما ترحضون، ليش ينغسل عار قتل ريحانة رسول الله؟ وأما ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومنار محجتكم وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم ومدره سنتكم، ويحكم أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ الله أكبر، أتدرون عبارة تجرح القلب. أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرشتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم؟ سمعت خطبتها امرأة من الكوفيات، سامع خطابات أمير المؤمنين سلام الله عليه، خيل لها أن عليا عليه السلام يخطب، دنت إليها سألت، قيل هذه زينب ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام، دنت إليها تشائلها، تبين لها كان علاقة مع السيدة زينب لكن ما عرفتها لأن الزمان والرجايا مغيرة معالم زينب. زينب مو ذيك زينب الأولياء الذي كانت بالكوفة أيام العز والجلال. أنا زينب، أنا زينب وعفتك فتني، أنا زينب وعفتك فتني، أي أنا سيوف الهوى شمحة حافظتني، حافظتني والداهية العظمى لدهتني، يا مصيبة حسين الصايا، يا دعيتني وطبرة، يا الطبرات الأكبر وزعتني، يا وطاحت قمر هاشي، يا مسبتني. لمن تشكو؟ تصور تزدحم الآلام كانت في قلب مولاتنا زينب. بيعي أمام الناس ما تقدر تظهر حسب وصية الحسين، وهي أجل من أن تشمت بها الأعداء، ولكن إذا خلت ونفسها في جوف الليل، خاصة إذا كان الرأس الشريف نصب عينيها، تجي هناك تفرغ همومها وغمومها أمام رأس أبي عبد الله. يا حسين دبر هزمان وخان بي، من وين جتني كربلاء وجارت علي؟ لا تلوم قلبي لا ثقال يا حسين، واني جينا بجلالة وبالفضيل يبرى الضعن، واليوم قايدنا قتي يشتم بهلم الله، واليوم قايد ناقتي يشتم بأهلنا، فرحان شامت بالجرع عليك وعلي، انا بليت ايما ابتليت انسين ولا جاء، يقولون ايوب ابتلى لكن عليها، ايوب زالت محنته وعفى الرحمه، وانا بليت للحشور تسعر عليه. الله الله ما ظن حر صبها مثل بالدهور في يوم واحد عاينت 70 منحور وان شان امي يا زهراء وان شان امي ضلعها بالباب مكسور انا انكسر قلبي بمصابه للحمي يا قلب زينب كم قاسيت فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اكشف اللهم هذه الأمة عن هذه الأمة عجل بهلاك الطاغية العفلقي وحجبه الآثمين أدر دائرة السوء على الكافرين والمنافقين والظالمين واجعلنا بينهم سالمين منصورين فرج عن شعبنا المسلم المظلوم في العراق تقبل منا السادة المؤسسين والسامعين وإلى أرواح أموات الجميع لا سيما إلى روحي المرحومين الحاج زيد الكاظمي والحاج نور الكاظمي نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات